هذا سائل يسأل يقول هل ورد فضل في إخراج الزكاة في رمضان؟ أحسن الله إليك. لم يرد والله أعلم فضل خاص، لم يرد فضل خاص، إنما عموم الأدلة في فضل النفقة في رمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير من الريح المرسلة، ولهذا قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان يلقاه كل ليلة أسرع بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأخبار أيضا في هذا الباب في فضل تفطير الصائم، وإن كان ورد أخبار ضعيفة في هذا الباب، لكن شهر رمضان كما ثبت أيضا في قوله عليه السلام إذا دخل رمضان، وفي لفظ إذا جاء رمضان صحيح، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وجاء بألفاظ أخرى وجاء أيضا فتحت أبواب السماء عند البخاري، وجاء فتحت أبواب الرحمة عند مسلم، وأثبت الروايات وأصح الروايات أو أثبت الروايات في هذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. والألفاظ الأخرى فيما يظهر كما قال جمع الحفاظ رويت بالمعنى، وإلا فالذي ورد هو اللي ثبت هو فتح أبواب الجنة، ويدل عليه مقابله إغلاق غلقت أبواب النيران. وكذلك أيضا ورد في حديث جيد يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فضل رمضان فضل العموما، ومن ذلك الصدقة. فإذا كانت الصدقة لا فضل، وكذلك أيضا الصدقة الواجبة الصدقة، فمن كان من عادة يخرج صدقة في رمضان فلا بأس، لكن تقصد إخراجها في رمضان فيؤخر هذا لا ينبغي، بل لا يجوز عند جمع من أهل العلم. فمن كانت زكاته مثلا قبل رمضان في مثل رجب فيخرجها في شهر رجب، في جمادة يخرجها في جمادة، فلا يؤخر إلى رمضان، فيترتب على ذلك ضرر وتأخير للحق الواجب وهو إخراج الزكاة للمستحق لها. المقصود أنه ليس هناك إلا الفضل العام، فمن كان يخرجها في رمضان أو كان على أبواب رمضان وأخر أيام يسيرة لا بأس، إلا إذا كان الفقير حاضرا، في هذه الحالة يجب المبادرة وإعطاءه الزكاة لأن تنجيز حاجته متعين، والحالة هذا. نعم، أحسن الله إليكم.